الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. وقفنا بعد أن قضينا المحاضرة الماضية في حديث عائشة رضي الله عنها قال الإمام أبي داود باب في العيادة أي في حكم أن يعود المسلم المسلم أو في حكم أن يعود المسلم المشرك. أما عموما في حكم عيادة المسلم فهذه ذكرنا بأن الراجح فيها بأنها فرض على الكفاية بأنها فرض على الكفاية لكن لا يستلزم من أنها فرض على الكفاية أن تنفي حكم الاستحباب لأن معنى فرض على الكفاية أنها مستحبة بالجزء واجبة بالكل. فذكرنا هذه المسألة في هذا الحديث ألا وهو باب عيادة المشرك أو المنافق إلى آخره. ساق بإسناده إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول. وهذا رجل كان من كبار المنافقين بل إن عبد الله بن أبي بن سلول كان أكبر المنافقين. اثنين عبد الله بن أبي بن سلول كان نفاقه نفاق لاعتقاد والنفاق قسمان نفاق لاعتقاد والنفاق الثاني وهو نفاق العمل الذي لا يخرج العبد من الملة. فنفاق الاعتقاد هو إضمار وإخفاء الكفر مع إظهار الإسلام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل مثل هؤلاء بأن يقبل منهم الظاهر ويأكل سرائرهم إلى الله ومع ذلك رب العالمين كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام صفاته. وأما النفاق العملي وهو النفاق الذي يكون صاحبه مسلما على الإسلام ولكن إنما يفعل خصال هذه الخصال هي خصال المعاصي أو يكون بها كبائر إذا حدث كذب إذا وعد أخلف إذا عاهد غدر إذا خاصم فجر فهذه الأمور تقع من مسلمين لكن لا يستلزم من وقوعها من مسلم أنه يكون بذلك منافق النفاق لاعتقاد. إذن هذا باختصار قسمي النفاق الاعتقاد أو نفاق العمل الفارق بينهم بأن نفاق الاعتقاد هذا صاحبه ليس مسلما ويعامل في الدنيا بما ظهر وأما نفاق العمل هذا صاحبه مسلما وإن كان يأتي بمثل هذه بمثل هذه المعاصي. كان عبد الله بن أبي بن سلول رجل كما ذكرت لك هو أكبر المنافقين، وكان اثنين نفاقه نفاق الاعتقاد، ثلاثة كان لا يكتفي بذلك بل كان يؤلب الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، كان يؤلب الناس، وكان عبد الله بن أبي بن سلول. رابعا ما عنده مانع من السنة العملية، ما عنده مانع بأن يضع يده في اليهود أو مع المشركين أو مع أيما إنسان ما دام هذا الشخص عدو للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان عبد الله بن أبي بن سلول يفعل كما في مجموع النصوص ذلك، وعنده استعداد يقف مع أيما إنسان ما دام هذا الشخص يبغض النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي كما فعله في أحد حينما أخذ أكثر من 300 جند ورجع بهم وهم في منتصف الطريق إلى أحد كي يزلزل أمر المسلمين. العلة في ذلك كلها دنيا، كما بين سعد بن عبادة للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم كان بينما هو ماضي، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يركب بغلة، وكان جالسا عبد الله بن أبي بن سلول، وكان معه نفر من اليهود. فلما مضى النبي عليه الصلاة والسلام وكان هناك أناس من المسلمين، فألقى النبي عليه الصلاة والسلام السلام على المسلمين، فردوا السلام على النبي عليه السلام، فقال هنا عبد الله بن أبي بن سلول: غبر علينا ابن أبي كبشة. وهذه لوحدها سبة، لأن العرب كانت إذا أرادت أن تسب إنسان إنما ينسبوه إلى جد من أجداده ولكنه غير مشهور، واضح؟ فنزل النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه، نزل النبي عليه الصلاة والسلام من على البغلة ويدعوه إلى الله عز وجل، فقال عبد الله: أيها الرجل، إنا نكره ده، يعني أول ما جه المدينة، قال: أيها الرجل، إنا نكره أن تغشى مجالسنا، إحنا ما بنحبش إنك تجالسنا. فقال هنا من الأنصار المسلمين، قالوا: بل نحب ذاك يا رسول الله، بل نحب ذاك يا رسول الله. فهم الحيان أن يقتتل. إزاي تقول كده للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، أنا أقول اللي أنا عايزه. الكلام ده الشاهد حينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل ترى يا سعد ما فعل أبو حباب؟ أبو حباب دي كنية عبد الله بن أبي بن سلول. فقال: يا رسول الله. قال له بقى القصة، هو بيكرهك ليه؟ قال: يا رسول الله، إنه قبل أن يبعثك الله إلينا كاد هذا الرجل أن يتوج ملكا للمدينة. بس خلاص كده احنا فهمنا الايه القصة كلها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤمر بالهجرة إلى المدينة كان عبد الله بن أبي بن سلول كان هيتوج ايه ملكا للمدينة. يبقى بغض ابن سلول الذي أدى به إلى النفاق والذي أدى به إلى جهنم وأنه مات على الكفر كانت الدنيا، هو نفس القصة بتاعت هرقل، كانت الدنيا المانعة من إسلامه. فانظر ماذا تفعل الدنيا في الناس، فكانت الدنيا مانعة له من الإسلام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. شوف، أن يسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ويكون صحابيا ويندرج تحت رضي الله عنهم ورضوا عنه، بسبب أمر الدنيا يذكر اسمه باللعنات، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا الدنيا. ليه؟ لأن أمر الدنيا يكون مانعا لك من أمر الدين. لذلك ممكن الدنيا تكون مانعة لك من طلب علم، الدنيا مانعة لك من فعل واجب، الدنيا تحتج بها على فعل محرم، الدنيا ممكن تصل بها إلى أن تخرج من دينك بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. هذه هي أحوال الدنيا. يعني شوف القصة بقت كلها كانت بسبب إيه؟ كانت بسبب أن حضرته كان عايز يبقى رئيس المدينة. طب إيه اللي عملت إيه يعني؟ آدي عبد الله بن أبي بن سلول. لذلك نزلت فيه الآية كما في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. شوف الكلام، الآية دي النبي عليه الصلاة والسلام انت عارف بأن قلنا بأن المنافقين كان يعاملهم يقبل منهم الظاهر ويأكل سرائرهم إلى الله، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه ابنه كي يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول كي يصلي عليه. شوف الكلام، لسه الآية ما كانتش نزلت، لم تنزل بعد. وعمر في صحيح الإمام البخاري يقول له يا رسول الله، وظل عمر يذكره الذي كان يفعله به، أتذكر فعله في كذا، أتذكر فعله في أحد، أتذكر فعله مع اليهود، وعمال يفكره خلاص كده. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له عمر نحى عني يا عمر، برضه عايز ايه؟ يصلي عليه. خلاص كده نزلت الآية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدم إلا بوحي. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ليه؟ العلة إنهم كفروا بالله ورسوله. شوف بقى الكفر ده وصل لغاية فين، وماتوا وهم فاسقون، يعني حتى وهو بيخرج في الروح برضو بيكرهك. شوف كلام، وماتوا وهم فاسقون. العلة بقى ايه؟ ها ايه اللي نفعه بقى؟ في جهنم. ايه اللي نفعه؟ لا دنيا نفعته ولا يهود نفعه ولا حاجة نفعته. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا حتى نلقاه، وأن يقينا وإياكم الدنيا والفتن ما ظهر منها وما بطن. ده بخلاصة من هو عبد الله بن أبي بن سلول. شوف ابنه أسلم، ابنه أسلم، ومن الصحابة الأفاضل. بنته أسلمت، جميلة، اسمها جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، اللي هي تزوجت ثابت بن قيس بن شماس، وهي صاحبة أول قصة خلع في الإسلام. دي جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. مولاته الأمل اللي عند عبد الله بن سلول أسلمت، البيت كله أسلم إلا هو، إلا هو. إيه بقى الحامل عليه بقى؟ الدنيا. ده عبد الله بن أبي بن سلول. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه ليعوده وهو في إيه؟ في مرضه الذي مات فيه. قال يعوده في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، عرف في وجهه الموت. من باشر وجوه الناس عند الموت بالقرائن التي يسميها ابن القيم فراسة، بالقرائن يعلم بأن هذا الشخص قد لا يكون من هذا المرض، بالقرائن التي ترى في الوجوه من باشر وجوه الناس عند الموت. فلما دخل عليه عرف فيه الموت. قالوا إيه بقى؟ قال قد كنت أنهاك عن حب يهود. قد كنت أنهاك عن حب، كان يحب اليهود، لا تجد منافقا، نفاق الاعتقاد إلا وهو يحب كل ملة إلا الإسلام، إلا وهو لا ينكر على أي ملة إلا الإسلام. لا يجلس ويتكلم في ملة إلا الإسلام. واضح؟ هذه تسمى اللي بيسميها أهل العلم بالزندقة، اللي هو النفاق الاعتقادي. نسأل الله السلامة والعافية. زي ما بتشوف دلوقتي جماعة بتوع أصحاب العقول بتوع التنوير، يقول لك أصل إحنا أصحاب عقول وإحنا أصحاب مش عارف إيه وإحنا وإحنا وإحنا. فيقول لك شوف في البخاري بيقول إيه ومسلم يقول إيه، واسمه مسلم يعني هو باسمه بيسمونه ده مسلم، يعني ده مسلم، ده مش كافر ولا حاجة، ده رجل عندكم من المسلمين يعني. بص البخاري وبص مسلم وبص إيه، كلام ما يخش العقل، كلام ما يدخلش العقل. أنا عملت جبت نصوص من العهد القديم من عند النصارى ونصوص من العهد الجديد، ممكن تعمل لك مجلد عامل زي ده كده. كلام مش يخش العقل، مش يخش العقل، ما يخشش الباب من بيته أصلا، يعني ما يخشش من الباب أصلا، مش من العقل. طيب فبعدت مع واحد إن يروح له يقول له جزاك الله خير انك مهتم والعقل كويس والكلام ده، بس زي ما انت بتحكم العقل يبقى العقل حاكم على كل حاجة، صح كده كلام؟ يعني مش اسلام بس، يبقى في البوذيين برضو في مش عارف ايه والناس اللي بتعبد الفيران واللي بيعبدوا الصراصير والكلام ده، يعني برضو حاجة بتخش العقل. فانت ايه، طالما انت عندك قبلتك العقل وراجل متوجه بالعقل، يبقى برضو لازم تتكلم ايه في كل شيء يخالف العقل زي ما بتقول يعني. خلاص؟ فبعت مع ناس ان قول بس ما تقولش كل دول، بس قول حاجة من الحاجات دي. والله في العهد القديم ان شرب من شرب الماء اصابه هذا المرض بالموت. شفت حد بيشرب مية بشرب الماء بيجيب مرض، واضح الكلام كده؟ تلاقي مثلا الارنب مثلا، مفهوم؟ الارنب بست رجول، وقام الارنب الذي به ستة ارجل، ارنب ايه ده بقى اللي ست رجول؟ مفهوم؟ يعني ممكن يكون ارنب ايه ده، مش فاهم انا حاجات كتير قوي يعني، نكت، مش كتاب ينسب الى الله، كل نكت يعني. فانت قولها ان الكلام ده يا جماعه برضو في كتاب تضيفونه الى الله، تقولوا ده كلام الله، كلمه الله، فما يخش العقل. وصل الكلام كده؟ يطلع يقول حاجه زي كده؟ انا باعت وعارف انه مش هيقول حاجه، انا باعت وعارف انه مش هيقول حاجه، لكن الشاهد بس انك تفهم ان النفاق. لذلك قال الله عز وجل اذ يقول الذين كفروا، اذ يقول المنافقون لاخوانهم الذين، خد بالك، لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب، فلا تجد المنافق الا مؤاخ لمين؟ للمشرك. التتار ما دخلوش الا بسبب منافق الطوسي، واضح الكلام؟ خد عندك بقى تاريخ النفاق، نسال الله السلامه والعافيه. فبيقول له كنت انهاك عن حب يهود، فهو بيرد عليه، يعني شوف هو بيموت، بيقول له فقد ابغضهم سعد بن زرار، فما عمل ايه يعني؟ أبغضهم سعد بن زرارة. سعد بن زرارة ده ممن بايع مع النبي عليه السلام، بايعه البيعة الأولى التي كانت في مكة، واضح؟ فبيقول له قد أبغضهم، عامل إيه يعني؟ يعني اتبعك، يعني كان إيه الموضوع؟ قال فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول أتاه ابنه، أي أتى النبي عليه السلام ابنه، فقال يا نبي الله إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. ليه؟ أعطني قميصك أكفنه فيه. هتلاقي برضو في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه بردة. بردة دي أنت عارف، أنت زي اسمها إيه؟ زي العباية كده. من اليمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام لبسها. كان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته إذا أهدى إليه أحد ما شيئا ما يحب أن يريه ما أهداه، مثلا اداله مثلا مش عارف اللي هي العبايه دي يروح لابسها قدامه، واضح كده؟ اداله مش عارف جزمه ولا حاجه يروح لابسها قدامه. دي كانت سنه النبي عليه الصلاه والسلام كده. اول ما لبسها فقام احد الصحابه قال: يا رسول الله، ما اجمل هذا، اعطنيها. يعني واحد لسه جايله ولبسها، فبيقول له ايه؟ ما اجمل هذا، اعطنيها يا رسول الله، اداني. طيب النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش حد يقول له ايه؟ اديني حاجه ويروح رده. لا، النبي عليه الصلاه والسلام فدخل كي يخلعها ويعطيها له. قال انس: فلامه الناس. يعني انت شايف لسه جاياله ولسه لابسها وتقول له هاتها؟ لامه الناس. قال: حتى هممت ان اقول له: لا يا رسول الله، خلاص بقى الناس بره، ايه يعني اديتهم بما في الكفايه. فان قال لهم: والله الذي لا اله غيره، ما اردتها لالبسها، وانما اردتها كي تكون لي عند موتي كفنا. شفت بقى الكلام؟ ليه بقى الكلام ده؟ لان ذات النبي مباركه، ذات النبي عليه الصلاه والسلام. هو لبسها خلاص، ما قالوش لبسها خلاص، ذات النبي عليه الصلاه والسلام مباركه. لذلك في الصحيحين من حديث ام عطيه لما غسلت زينب، النبي عليه الصلاه والسلام قال لام عطيه، قال: فاذا فرغت فاذنني، يعني قولي لي لما تخلصي قولي لي. فلما فرغت اذنته: انا خلصت يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: خذي هذا، اعطاها ازاره. قال: اشعرنها اياه، اشعرنها اياه، يعني اجعليها في ايه؟ في كفنها. واضح الكلام؟ فدي كانت ايه؟ مما يعلم الصحابه ان النبي عليه الصلاه والسلام ذاته مباركه. وصل الكلام كده؟ لكن ما يجيش بقى دلوقتي حد يقول لي ايه؟ في ال 2020 اللي احنا فيها دي، ولا اسمها 2020، يقول لك دي عصايه النبي عليه الصلاه والسلام، ويبعت لك صوره ده سيف النبي عليه الصلاه والسلام، ويبعت لك مش عارف عمامه يقول لك دي عمامه النبي عليه الصلاه والسلام، وده مش عارف النعل اللي كان بيلبسه النبي عليه الصلاه والسلام. وانت عارف الجهل اللي فيه الناس، يعني هتلاقيه يروح مدور عينيه كده ويروح فاتحها، خبر ابيض دي بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام، يروح ايه؟ يبعت بقى للناس: بصوا بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام. طب انا ممكن اسال سؤال واحد؟ انت مين قال لك دي نعمه النبي؟ يعني في اسناد من العمامه مثلا؟ يعني ايه الدليل على ان دي ما كان يلبسها النبي عليه الصلاه والسلام؟ ايه الدليل؟ وصل الكلام؟ ما هو علم الاسناد علم عمل. ما هو ايه الدليل ان دي كانت يلبسها النبي عليه الصلاه والسلام؟ ان دي عصايه، ان دي سيف، مش عارف ايه، ان دي ايه الدليل على الكلام ده؟ من اصول الفتن عشان تمشي وتوصل لقبرك بسلام: ليس كل ما يشاع يصدق، وليس كل ما تسمعه يصدق، وليس كل ما تراه ويجي لك كده في صوره يقول لك ده كذا يصدق. لا، مش اي حاجه. اللي يعمل ده، اللي يصدق اي حاجه، ده انسان قلبه خفيف. والقلب الخفيف ده في الغالب ما بيعيش كتير، بيموت، بيتفتن على طول. ممكن يقعد شويه بس ما بيعيش كتير، نفسه قليل، عمره قليل قوي، بيموت على طول. يبقى لازم انك تفهم المساله، مش اي حاجه تشوفها، اي حاجه تسمعها يبقى خلاص ده كده، لا. يبقى فهمت هنا ليه طلب من النبي عليه الصلاه والسلام ان يعطيه قميصه كي يكفنه، كي يكفنه فيه. القميص اللي انتوا بتسلبوه جلابيه، لكن ده غلط. الجلابيه او الجلباب ده اسم لما تلبسه المراه، لما تلبسه المراه، لما يلبسه الرجل اسمه هو قميص. خلاص كده؟ يبقى الجلابيه اللي انت بتلبسها دي اسمها ايه؟ لكن اللي بتلبسها الزوجه اسمه جلباب، اسمه جلابيه. خلاص كده الكلام؟ قال: فاعطني قميصك اكفنه فيه. فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فاعطاه ايه؟ فاعطاه اياه، اعطاه اياه. الكلام ده كله قبل ان تنزل الايه؟ قبل ان تنزل الايه بالحكم عليه بانه كفر. وصل الكلام؟ طب النبي عليه الصلاه والسلام ما حكمش ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام كانت معاملته مع المنافقين ان كان يقبل منهم الظاهر وياكل الايه؟ وياكل السرائر. وصل كده الكلام؟ قال باب في عيادة الذمي، ساق بإسناده إلى أنس أن غلاما من اليهود كان مرضا، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام يعود، فقعد عند رأسه، فقعد عند رأسه. يبقى الأصل هنا بأن الزائر أو الذي يعود يكون قريب من مين؟ يكون قريبا من المريض. فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه أي هذا الغلام وهو عند رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغلام أسلم، والغلام بيبص لمين؟ بيبص لأبوه اليهودي. فقال له أبوه عجب. قال له أبوه أطع أبا القاسم. قال طب أنت ما أطعتش أبا القاسم ليه؟ يعني الحديث ده عجيب، يقول له أطع أبا القاسم. طب أنت بتقول له أطع أبا القاسم، طب أنت ما أطعتش ليه؟ أنت تفهم ليه ما أطعوش، لماذا لم يطعه؟ كي لا يلام من يهود، كي لا يلام برضو سبب الايه؟ الدمور، عشان برضو اصحابه ما يزعلوش منه، عشان الاقارب ما يزعلوش منه، عشان مش عارف ايه ما يزعلوش منه. يعني تلاقي واحد مثلا ايه ما بيكلمش واحد وهو بيكرهه ومش عارف ايه، تلاقي في حاجات كده غريبة. فيجي واحد يقول له ايه، يقول له انت شايف اطلب العلم عند مين؟ يقول له روح عند فلان ده اسمعني. طب انت ما بتروحش انت ليه؟ يقول له روح اسمع لفلان. فلان ده طب انت ما بتروحش انت ليه؟ طب انت تسمعش انت ليه؟ طب انت هاجره ليه؟ طب انت مقاطعه ليه؟ ان في ايه؟ تناقض. وصل؟ تناقض. نسأل الله السلامة والعافية. أطع أبا القاسم، فلماذا لم يطعه؟ برضو لأمر الدنيا، كان المانع لأمر الدنيا. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يبقى الأمور المستفادة من الحديث، أول شيء، هل العيادة أنك تعود يعني المريض، مش العيادة بتاعت الدكتور، مفهوم؟ هل العيادة للمشرك أو المنافق اللي عبد الله بن زلول برضه من الكافرين يعني؟ هل العيادة مجردة لذاتها أم كانت العيادة لغيرها؟ كانت العيادة لغيرها، ليست مجردة لذاتها. عيادة المسلم، عيادة المسلم لذات العيادة. حق المسلم على المسلم 5، وفي رواية البخاري 6، وفيها عيادة المريض. يبقى هذه ايه؟ مرادة لذاتها ولغيرها، من النصيحة له وبيان الصبر وينزل على قلبه أمر السلوان والطمأنينة ويصبره وإلى آخره. فهذا أجر بخلاف الأجر المراد من ذات العيادة. لكن المشرك ليست المراد من العيادة ذاتها. النبي عليه السلام إنما ذهب إليه ليه؟ ليدعوه. يبقى تفهم إن من الأمور المخالفة في الأيام اللي احنا عايشين فيها، وإن كان الشوكاني من 200 سنة بيسمي أيام مقدمات القيامة، أنا ما عارفش أسميها إيه. الشاهد إن الأيام هنا مثلا، في الأيام اللي احنا بنسمعها دي، يقول لك عيادة المشرك وحق اللي مش عارف مين و إلى آخره. لا، ليست المراد بالعيادة لذاتها، وإنما السنة العملية كان المراد منها إيه؟ غيرها. فإذا كنت ستبين العلة المرادة من العيادة فتوكل على الله واذهب، وإذا كانت العلة منتفية يبقى ينتفي حكم الذهاب. القاعدة إيه؟ الحكم العيادة للمشرك يدور حول العلة ألا وهو الدعوة وجودا وعدما. ثبوتا وانتفاء. هتقول له وتدعوه خير، توكل على الله. العله دي منتفيه وغير موجوده، يبقى ما يصح لك ان ما يصح الذهاب قولا واحدا. لذلك تجد النبي عليه الصلاه والسلام اول ما راح لابن سلول قال له كنت انهاك عن حب يهود، اول ما راح للغلام قال له اسلم، والتاني بيقول له اطع ابا القاسم. يبقى دي الايه؟ سنه امر العياده. يبقى ليست مراده لذاتها، وانما هي مراده لغيرها. هتروح يبقى خير لو هناك العله للذهاب للعياده. العله دي انت مش تقدر، يبقى ما يصح الايه؟ ما يصح هنا امر العياده. ان مات هذا ان مات هذا المشرك، هل يجوز الذهاب خلفه وتعزية مصابه والذهاب إلى القبر كي يد حتى يدفن، بل الذهاب إلى الكنائس وغيرها، كل ده مما يقوله الجهل في أزماننا اليوم والموظفين. لكن أنت لو تنظر إلى السنة العملية ستجد خلاف ذلك. لا أجد لك إلا آية وحديث، وإن كانت النصوص كثيرة لكن كي تحفظه. الله عز وجل قال واحد: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. الاثنين: ولا تقم على قبره. يبقى أنا كده عندي حكمه. الحكم الأول ولا تصلي، عايز تقول لا تصل الدعاء أو صلاة الجنازة، لأن هذه لازمة لذاك، لأن أصلا صلاة الجنازة دعاء. طب أنا هصلي وراه أقول إيه؟ طيب يعني أنا هصلي عليه أقول له إيه؟ زي الحمقى والمغفلين اللي بيروحوا الكنائس عشان مش عارفين نفرق، لضياع الاعتقاد مش عارفين نفرق ما بين الحكم وما بين امر المعاملات، مش عارفين نفرق. ناس تروح راميه كده الخوارج والتكفيريين يقول لك كافر وقتلوه وولعوا فيه وفجروهم وبتاع، وتلاقي القسم الثاني من اولياء الله الصالحين. لا، ما في كده ابدا. هو في اعتقاد ان هذا الرجل مشرك، ده حكم الاعتقاد، لكن في معاملات دي فيها تفصيل، دي فيها تفصيل. ما يصح أبدا عند موته أن أذهب إليه ولا كنيسة وأصلي وراء وادعو مش عارف إيه وإلى آخره، زي ما بيعمل الحمقى والمغفلين من جهلة المسلمين. طب أنا أقول إيه يعني؟ يعني مش فاهم. أنا مثلا ما هيجي صلي على الكنيسة يقول له إيه؟ تسمع دلوقتي مثلا واحد مات من المشركين مثلا أو من النصارى، الله يرحمه رحمة الله عليه، الله يرحمك أبو بطرس، الله يرحمك يا مومو بتاع، الله يرحمك يا حاج بؤلز ويا حاج مفهوم. كيف الله يرحمه؟ هذا الرجل مات على، وترد عليه مات على ايه؟ ده مات على الشرك. طب ما ممكن يكون مات على الاسلام، ما ممكن يكون مات على الاسلام. طب لو كان ممكن يكون مات على الاسلام، اولا الاحكام على الظاهر، خلاص كده. اتنين، لو هتقول ممكن يكون مات على الاسلام، اقول لك ما لا يصح اصلا الاعتقاد في كفر احد من النصارى او اليهود، لان ممكن يكون ماشي على الارض وهو مسلم، لان الاحكام مبناها على الظاهر. وصل الكلام؟ يبقى الحكم الاول من رب العالمين. شوف لما وصل الناس للميوعة والجهل بأمر العقيدة والبعد، طلقوا العلم الشرعي مش بالتلاتة، بالتلتمية. الناس طلقت العلم الشرعي بالتلتمية طلاق لا رجعة فيه، حتى لو عملت 30 محلل مفيش رجعة. لما الناس بعدت عن العلم الشرعي، خد عنك بقى ابتلاهم الله بعلماء السوء وعلماء فجرة، يعني حتى الواحد مفيش في وشه شوية مية وشه كالح كده يطلع يقول كلام عجيب، كلام عجيب يعني، كلام حتى يعني تفوضه الفطرة. بس ده زي ما قلت الجميع رحمه الله، علماء السوء ابتلاء من الله بمعصية عباده. لما يوجد علماء السوء ده بسبب ايه؟ بسبب بعد الناس، اي حينما يبتعد الناس عن شيء يبتليهم الله بالضد. لازم ده دي سنة شرعية وسنة كونية. واصل؟ فانت في احكام، في احكام ينبغي ان تتبع. يبقى انا الشخص ده مات على الشرك، مات على الشرك، قال الله ولا تقم على، لا تصلي على احد منهم مات ابدا. يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا اصلي عليه، مش حاجه اسمها ان انا ادعي له بالرحمه والكلام ده كله. طيب اثنين، ولا تقم على قبره. معنى لا تقم على قبره تشمل امرين، تشمل المشي خلفه واتباع جنازته لان لازم منها القيام على قبره، صح كده؟ او انا ما لحقتش الجنازه بتاعت ام جرجس، فاروح بكره بقى ايه اسال عن القبر بتاعها واروح اقف كده اقرأ الفتح. وصل؟ ما يصح ابدا. ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله، انهم كفروا بالله ورسوله. يبقى العله من دي انهم ايه؟ انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. يبقى فرق ما بين مساله الاعتقاد، مفهوم، مساله البر العدل، وفرق بين امور الدين امور الاعتقاد. يبقى كل شيء يضع فيه، يوضع في موضعه. وصل كده؟ الحديث عند الامام النسائي وعند الامام احمد. ابا طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام، وكان أبو طالب كما تعرفون كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن كان مشرك قريش لم يستطيعوا أن يوصلوا إلى النبي أذى إلا بعد موت أبو طالب، حتى يقول له امضي يا ابن أخي وأنا في ظهرك. شو بيقول له؟ امضي. طب إيه اللي منعك أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض الدنيا، برض الدنيا، لولا أن يقوم علي لوما لأقررت بها عينك. قال له كده، بيقول له بس إن هم هيلموني، وإزاي سبت هبل وسبت العجوة والقصص دي، أنا كنت اتبعتك. برضو ليه؟ الدنيا ملعونة كل ما فيها إلا أربعة، ذكر الله وما ولاه أو عالم أو متعلم، دول خرجوا. وصل كده؟ علي بن أبي طالب في سنن النسائي بقى جاء إلى النبي عليه السلام قال يا رسول الله إن عمك قد مات، إن عمك قد مات. فقال النبي عليه السلام له اذهب فواره، اذهب فايه؟ معايا؟ اذهب فواره. لا قال له الباقي في حياتك، ولا قال له ارحمه، ولا نعمل نمشي وراه، مع ان ده عمه وفعل معه. لذلك قالوا يا رسول الله في الصحيحين ان عمك كان يحوطك ويفعل ويفعل، هل نفعته بشيء؟ فقال له النبي عليه السلام لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار، وإنما يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار من جهنم تغلي منهما دماغه. شوف انت لما جمرتين نار يتحطوا تحت الرجلين والدماغ تغلي منها، يبقى بقية الجسد عبال ما يوصل الغليان للدماغ ده كان حصل له ايه؟ يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. شوف الكلام، شو بقى ده كده؟ خالدا مخلدا فيها أبدا أبدا أبدا، وما هم منها بمخرجين وما هم بخارجين منها. شوف العذاب ده، العذاب ده لا نهاية له، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك فمن زحزح، شوف الكلام، زحزح زحى عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ده مجرد بس انه ايه؟ زح زحى. شوف الحرف المتحرك ده، زح زح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ده فوز الواحد. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن ينجينا وإياكم. يبقى هذه الأمور التي تكون في أمر الإيه؟ في أمر المشرك من جهة العيادة أو من جهة الإيه؟ أو من جهة أمر التعزية. طيب، قال هنا أبي داود: باب المشي في العيادة. ساق بإسناده هنا إلى جابر رضي الله عنه، قال هنا في سؤال، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا برذونا. فهنا جابر بيبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعوده، ما كانش راكب ايه؟ ما كانش بيركب حاجة. سؤال: هل الحديث يساق سياق المقصد بأن الأفضل عدم ركوب شيء، أم ما مراد الحديث؟ ها، أنا مش هتكلم، أنا مش هتكلم، مش هتكلم. أنا مش هتكلم، أنا مش هتكلم، حسابي معاكم وإحنا راكبين وإحنا مروحين. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام عاد وخلاص، عاداني النبي عليه الصلاة والسلام من وجع كان بعيني، ماشي. هنا بيقول: ها، قول يا أيمن. شفت بقى، شفت الأصوليين، شفت علماء الأصول، شفت جهابزة الأصول. الحديث لم يساق قصدا لزان، وإنما يساق وفاقا. تفضل يا جماعة. فقال هنا جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. ثم ذكر كيفية هذه العيادة وحال هذه العيادة: ليس براكب بغلا ولا برذون، لا يركب خيل ولا يركب بغل ولا أي شيء، وإنما كان يأتي إلى جابر إيه؟ كان يأتي ماشيا. إذن هنا جابر بيسوق الكلام سياق إخبار الحال وليس لمقصد إقرار حال. في فرق بين الكلام ده، افهمه، فرق بين أن يساق الكلام سياق الإخبار أو أن يساق سياق القصد والإقرار، فرق كبير جدا. ولو ما فهمتش الفرق بين الاثنين دول ممكن تحل حرام أو تحرم حلال. يعني مثلا جابر يجي يقول مثلا في الصحيح، اضرب لك عدة امثلة: كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كنا معه في سفر فاذا صعدنا كبر، واذا نزلنا يسبح. المقصد هنا السفر كان مقصد للذكر، ولا أن الذكر علة للصعود والنزول؟ وصل الكلام؟ كنا إذا سفرنا مع النبي عليه السلام وحين غزوة، خلاص كده، فصعدنا، فكنا إذا صعدنا كان النبي عليه السلام يكبر، وإذا نزل كان النبي عليه السلام يسبح. خلاص كده؟ طيب، لو جيت أنا طالع السلم فبقول الله أكبر الله أكبر، أو أنا نازل أسبح سبحان الله سبحان الله. هل أكون بذلك وافقت سنة الذكر، ولا أكون مخالف لأن الذكر مقيد بالسفر؟ يبقى خليك معي بقى، يبقى الذكر ده مقيد بالسفر ولا مقيد بالصعود والنزول؟ وصل؟ هو مش فكهانية هي شغلان؟ صح شغلين؟ يبقى مسألة السفر دي هل هو قيد للذكر، ولا ده إخبار بالحال اللي كانوا فيه إنهم كانوا في سفر؟ يبقى لو كان ده إخبار أنهم كانوا في سفر، يبقى خلاص يبقى يجوز، يبقى علة الذكر الصعود والنزول. وصل الكلام كده؟ يبقى علة الذكر الايه؟ الصعود والنزول. زي ايه؟ ده كان سياق إخبار، اسمه سياق خبر. زي ايه؟ برضو أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنا في سفر فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بنا في صلاة الصبح، في سنة أبي داود وعند أحمد، فصلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح: إذا زلزلت الأرض زلزالها يكررها في الركعتين، يعني قرأ الفاتحة وقال إذا زلزلت الأرض، وفي الركعة الثانية برضو إيه؟ الفاتحة وإذا زلزلت الأرض. واضح كلام كده؟ طيب أنا لو جيت قرأتها مثلا الفجر النهاردة هنا، هو إحنا مش في سفر، هل تكرار الزلزلة كان العلة في السفر؟ ها؟ لم يبين النبي أن العلة لسفر. فهمت بقى؟ وصل كده؟ وإنما حكى الصحابي الإخبار أنه في سفر، فلو كانت العلة للسفر لبين النبي أن العلة كذا. زي ما أنت بتكسر الصلاة، إيه العلة؟ السفر. يبقى كان لما بيقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا صلاة الصبح في سفر فكرر الزلزال في الركعتين، فقرأ الزلزال في الركعتين يكررها، يبقى كانت العلة مش السفر، ده السفر ده كان إخبار عن الحال. لأن لو كانت العلة السفر لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ أنا قرأتها عشان في سفر، لأن العلة ما ينفعش تاخدها إلا بوحي. وصل الكلام كده؟ يبقى كان كلمة السفر في حديث جابر أو السفر في حديث أنس ليس سياق قصد في السفر ده، لا ده سياق إيه؟ إخبار، ما تاخدش منها القيد للحكم ده. مثال ثالث، النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال إيه؟ قال في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه. يمر الواحد بالمقابر عموما، يعني انت واخد عربيتك وماشي، مريت على القبور فتلاقي واحد بيقول والله الناس دي مرتاحة، يا ريت الواحد ميت معاهم. مش بتسمع كده؟ خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: حتى يقول الرجل يا ليتني كنت مكانك. طيب الحديث ده تاخد منه سياق إخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الفترة دي اللي فيها الراجل بيقول الكلمة دي من شدة الفتن والمصائب اللي بيشوفها فقال الكلمة دي، خلاص؟ يبقى ده سياق إخبار لحال الفتن في الزمن ده، ولا تاخد منها سياق إقرار بجواز دعاء العبد على نفسه بالموت؟ التانية لا، لأن هيجي لك حديث: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. صح كده كلام؟ يبقى مسألة إن إنسان يتمنى الموت لا يجوز، حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدعون أحدكم على نفسه بالهلاك، ولا على زوجه ولا على أولاده ولا على ماله. أصل طول ما أنت عايش، طول ما أنت بتعمل، طول ما أنت بتصلي، طول ما أنت بتصوم، طول ما أنت بتقرأ قرآن، يبقى طول ما أنت في ميزانك يزيد، صح كده؟ طول ما أنت عايش هتدرك دي، تدرك دي، مش هتفهمها، تدركها حينما تلقى ربك وترى ميزانك بعينك. طول ما أنت عايش، طول ما أنت بتعمل، هتدعي نفسك بالموت ليه طيب يعني؟ لضر أصابك، إذا كان لضر أصابك فهذا به تكفير لسيئات، رافع للدرجات، زيادة في حسنات. لكن طول ما أنت عايش أنت في عمل إلى الله عز وجل. لكن طول ما أنت عايش ولا بتعمل حاجة لربك، ولا بتعمل حاجة ولا نافع حد ولا نافع نفسك، لا، ده أنت بطن الأرض أولى بيك. لأن أنت طول ما عايش وعمال يذنب ويعمل بلاوي، طول ما هو بيزيد في ميزان سيئاته، لا، مش ده المطلوب، مش ده المطلوب. فالواحد يضع على نفسه الموت ليه يعني؟ يبقى تفهم بأن الحديث ده يساق سياق الإيه؟ الإخبار. وصل كده؟ يبقى سياق الإخبار لا تأخذ منه حكم، خلاص كده؟ وإنما الذي يؤخذ منه حكم اللي هو سياق الإيه؟ سياق القصد والإكرار. يبقى لما بيقول هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب شيئا، خلاص، فهيجي واحد مش فاهم الفرق ما بين الاثنين دول، فيجي يقول لك ايه، ما تيجي نروح على اول عند الدائره كده نزور واحد عيان، الحاج سيد عيان، تعال نروح نزور. طب استناني، طب تعالى يلا عشان ايه ناخد المكنه، ها، البتاع بتاعنا ده ونروح بيه. يقول لا لا لا، تعال نروح ماشي. ليه؟ السنة هكذا. طب هو اللي انشأ في الأليوبية بقى خليفة السنة؟ مفهوم. يبقى لا يفهم الفرق بين سياق الإخبار أو سياق الإيه؟ أو سياق الحكم والقصد والإقرار. واضح الكلام كده؟ افهم بقى فرق ما بين الإيه؟ فرق ما بين الاثنين. بعد كده هيجي باب اللي هو فضل في العيادة على وضوء، حديث فيه ضعيف، او فضل الايه، تكرار امر العيادة. طيب جزاكم الله خير، نكمل ان شاء الله ونصلي السنة ونكمل بعد العشاء بإذن الله.